بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: الدرجة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الدرجة الأولى من القدر وهي العلم والكتابة، والآن يذكر الدرجة الثانية وهي تشتمل على أمرين: الخلق، المشيئة، ذكر الأول مصنف المشيئة ثم بعد ذلك الخلق. نعم. وأما الدرجة الثانية تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين، وتقدمت الدرجة الأولى. يعني إن شئت قلت على درجتين، وإن قلت القدر يشتمل على أربعة مراتب. نعم، وإن قلت أن أصول القدر أربعة كلها صح. نعم. وتقدمت الدرجة الأولى وأنها تتضمن شيئين، وأن أحدهما أن الله علم إلى آخره. نعم. والثاني أنه كتب ما علمه يعني العلم، والثاني الكتابة. نعم. والثاني أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ إلى آخره. نعم. وهذه الدرجة الثانية وهي تتضمن شيئين: الأول الإيمان بالإرادة والمشيئة، والثاني الإيمان بخلق الله الكائنات بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، هذه مقدمة للشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، ذكر كان مقدمة للشرح المصنف الذي يأتي. نعم. فهو مشيئة الله النافذة. هذا الشيء الأول من الدرجة الثانية. نعم، مشيئة الله النافذة. نعم. فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. نعم، يعني ما من شيء إلا بمشيئة الله، كما قال سبحانه: يخلق ما يشاء. وقوله: ما تشاءون إلا إن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم. وحقيقة ذلك وإيضاحه هو الإيمان بأن ما شاء الله كان. نعم. ولا يريد شيئا إلا يكون بكل حال. نعم، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم. نعم. وما لم يشأ لم يكن. نعم. وهذه كلمة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله ما مبتدا، وشاء كلمة شاء الله خبر، يعني هذا الذي شاءه الله، أو الذي شاءه الله هو هذا. يعني لو قيل لك: ما معنى ما شاء الله؟ تقول: هذا الذي هو شاءه الله. نعم، يعني مبتدا وخبر، يعني ما هي نافية. نعم. نعم. ومقتضى أن ما شاء الله كان أن ما لم يشأ لا يكون. نعم، ما في شك. نعم، كما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعدها أبدا، وهو العزيز الحكيم. نعم، لكمال عزته ما في أحد يستطيع أن يفتح خيرات الشيء الله ما أراده، وكذا العكس. نعم. نعم. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، كما قال عز وجل: وما كنا عن الخلق غافلين، وقال: إن الله سميع بصير سبحانه. نعم. فما من شيء واقع إلا وقد شاءه الله ولا بد. نعم، ما من شيء وقع إلا الله شاءه. نعم. وما لم يشأ فلا يكون أبدا. نعم. ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا الله إلا الله إلا الله شاء سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الله شاء قتلهم اقتتلون. نعم. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم على كل شيء قدير من الموجودات بتحويلها أو فنائها والمعدومات في إيجادها. نعم يعني يوجد المعدوم. نعم. والمعدومات التي لم تفعل والممكن وجوده. نعم. أما المستحيلات فليست شيئا حتى تشمل بالعلم والقدرة. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. نعم. وموجده. يعني مستحيل مثل ماذا؟ وجود إلهين اثنين، لو كان فيهما آله إلا الله لفسدت، يفسد الكون أصلا. نعم. هذا من مضمون ما شاء الله كان. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه. فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيئته، فصار ما في الكون بهذين الشيئين. اللي هي مش الشيئين، المشيئة والقدرة. نعم. نعم. صار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء. نعم. الأول الإيمان بعلم الله القديم. الثاني الإيمان فما من مخلوق. نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذا الشيء الثاني من الدرجة الثانية، وإن شئت قلت هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي الخلق. يعني كل شيء يحدث الله خالقه، كما قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. نعم. نعم. هذا من مضمون ما شاء الله كان. نعم. لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق يخلق الأشياء إلا هو سبحانه، يعني فهو الذي يخلقها لتحدث. نعم. أيوة. فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيئته. ولا رب سواه يعني يحرك الكون. نعم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. نعم. أيوة. فصار ما في الكون بهذين الشيئين. نعم. فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء. إيه اللي هي مراتب القدر، ينتظم يعني يشمل. أيوة. الأول الإيمان بعلم الله القديم. نعم. الأول العلم بمن الأول الإيمان بعلم الله القديم للأشياء. نعم. الثاني الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق سبحانه. نعم. الثالث الإيمان بأن ما شاء الله كان. نعم. الرابع الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده. نعم سبحانه. نعم. فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة: الإيمان بعلمه تعالى السابق، والإيمان بأن الله كتب في الأزل ما علمه كائنا، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأنه ما من موجود إلا وهو موجده. يعني مثلا لو الشخص سجل في المدرسة أو الجامعة يشمل هذه الأمور، الله علم ذلك أنه سجل قبل تسجيل، سجل مكتوب هذا في اللوح المحفوظ، والله عز وجل هو الذي شاءه أن يسجل، والله عز وجل هو الذي خلق وأوجد هذا التسجيل، ذهب وسجل ودخل المدرسة، وهكذا كل أمر يحدث مثل ما قال الشيخ رحمه الله. فما من موجود موجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة. نعم. وهكذا مثلا دروس العلم الله علم بها قبل حدوثها وإذا حدثت ومكتوب ذلك في اللوح، فهو الذي شاء وهو الذي أوجده، جعل الشخص يأتي ويحضر. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.